بعدك لا حبك ولا انسى لو فتشت هالكون عن يشبهك ملقاه طالع بعيني وشوف ايش قد لك ملهوف شكلك ولا مألوف سبحان من سواه هيدا جيتار ستوديو ما فينا عوفك لا حبك ولا انسى لو فتشت هالكون عن يشبهك ملقاه طالع بعيني وشوف ايش قد لك ملهوف شكلك ولا مألوف سبحان من سواه وياك يا نوياك معرفك ولا لحظك أهواك أبقى هواك ترضى أنت أو ما ترضى وكل العمر يفتاك ما عيش أبد لولاك حبك اجعلني غلاك ما خيبك لا حبك ولا انسى لو فتشت الكون عن يشبهك ملقاه يلا يلا يلا يلا لا لا لا اشتاق لا جاب الله فراق يا رب نظل عشاك ما نفترق فد يوم حبك عجب يا زين ما شفت مثل اثنين لو غمضت هالعين اشاهدك في النوم يم انت وانا اشتاق لا جاب الله فراق يا رب نظل عشاك ما نفترق فد يوم حبك عجب يا زين ما شفت مثل اثنين لو غمضت هالعين اشاهدك في النوم ايام احلى ايام عشتها من اجل حبك ناسيك